الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بلغني أن بعض الإخوة أخذوا علي أني لم أتكلم في خطبة الجمعة عن القدس، وجوابي عن هذا الانتقاد هو ما أثر عن بعض السلف أنه قال: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. الأخوة الإيمانية تقتضي أن تلتمس المعاذير لإخوانك، لا سيما من ابتلاهم الله عز وجل بأن انتصبوا وتصدوا لمقام الدعوة إلى الله، فإن مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم المقامات وأخطرها، لأنه يتضمن حمل أمانة التبليغ لدين الله عز وجل. ألا فاعلموا أن قضية القدس حاضرة في وجداننا وفي قلوبنا وفي أنشطتنا وفي دعوتنا، وحضور هذه القضية إنما هو مستمد من بعد ديني لهذه القضية. ما ننظر إلى هذه القضية نظرة إقليمية أو نظرة قومية، نظرتنا لهذه القضية نظرة إسلامية، ونعتقد أن معالجة هذه القضية بالمظاهرات وبالهتافات وبالصراخات وبالبكاء لن يجدي شيئا، كما أنه لم يجدي في السابق شيئا. كم من صراخات ومظاهرات منذ أن سقطت فلسطين قادها المسلمون، أو قادها بعض المسلمين الذين فقدوا الطريق الذي به ينالون حق استعادة القدس. كم حصل؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ مع أنني أعتقد أن انتهاز مثل هذه الفرصة مهم، لكن عندي ظروفي أنا التي تحيط بي ويعرفها كثير من الناس. انتهاز هذه الفرصة مهم، لا بأس أن نتكلم عن القدس وأن نستغل فرصة قرار ترامب بالموافقة على أن تكون القدس عاصمة للدولة اليهودية. هذا القرار الذي مثل صفعة في وجوه كثير من الحكام العرب والمسلمين الذين يعتبرون أنفسهم حلفاء لأمريكا، نستفيد من هذه الفرصة ونتكلم عن مكانة القدس، ونتكلم عن السبيل إلى استعادتها. كيف تستعاد فلسطين؟ كيف تستعاد القدس؟ مكانة القدس عظيمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وواحد المساجد التي تشد لها الرحال كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن وقوع جزء من أرض الشام وأن وقوع القدس في يد إخوان القردة والخنازير، لا ريب أن هذا الأمر مما يسبب جروحا لا تندمج ويؤثر أسا لا يعالج. لكن كيف يتعامل المسلمون مع هذا الأمر؟ أنا تكلمت الحمد لله عن قول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لو أن المسلمين تدبروا هذه الآية وتمثلوا بها في حياتهم لاستحقوا أن تعاد لهم القدس. ما تعود القدس؟ أنا سأذكر لكم لفظا لحديث في الصحيحين. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول: الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي تعالى فاقتله. هذا اللفظ مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب فيه الصحابة، قال تقاتلون اليهود فتقتلونهم. استفاد منه بعض المشتغلين بالعلم أن الذين ينالون شرف النصر على اليهود حتى يسخر الله عز وجل لهم الشجرة والحجر ليعينهم على قتلهم، إنما هم من كانوا على منهج أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، هم الذين حققوا التوحيد. الأمة الآن إلا من رحم الله تعالى كثير منها للأسف الشديد هم أسرى لطواغيط البشر مما يسمون بالأولياء، مع الكباشي والمكاشفي والتجاني والمرغن يعبد غير الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. من هم؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وربنا سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر من؟ نصر ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا عجزنا عن نصر الله بنصر ديني بالتمسك بديني في أنفسنا في معاملاتنا في عباداتنا في أسرنا في بيوتنا، فهل لنا من سبيل إلى أن نستعيد القدس؟ الحجر والشجر يقول إلى الغرقد، لأنه قال يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ما قال يا عربي، ما قال يا تقدمي، يا تقدمية، ما قال يا علم، يا مسلم يا عبد الله. الذين يكرمهم الله عز وجل بأن ينادي الحجر والشجر بلسان عربي مبين من حققوا العبودية لله رب العالمين، يا عبد الله حقا، وإلا كلنا يزعم أنه عبد لله. للأسف الشديد قضية القدس يتاجر بها، قضية القدس يؤكل بها المال، قضية القدس تدعم بها الجماعات الإسلامية الحزبية الحركية السياسية التي أضرت بالإسلام والمسلمين. حتى حماس، حركة حماس التي يزعم أنها تقود المقاومة، هذه الحركة قبل أيام عزت قاسم سليماني بموت جدي أو أبيه، وهذا موجود منشور. حركة حماس تعزي قاسم سليماني. تعرفون قاسم سليماني من هو؟ قاسم سليماني الرافض الإيراني الذي هو أحد قادة الحرس الثوري الذي يقود التطهير الجماعي لأهل السنة في العراق وفي سوريا، هذا يعزى به. ومعلوم أن حركة حماس منذ زمن ارتمت في حضن من؟ الشيعة، حتى إن خالد مشعل وضع إكليلا من زهور على قبر الخميني وقال هذا مفجر ثورتنا. الأمة فقدت البوصلة زي ما يقول الإعلاميون اليوم، فقدت البوصلة إلا من رحم الله تعالى. قضية القدس جزء من دين كل مسلم، ولا بد أن يعمل كل مسلم لنصرتها ولتخليصها من أيدي هؤلاء الغاصبين. لكن ما هو الطريق؟ ما في طريق إلا نرجع لديننا، نتمسك بديننا ويتحمل هذه المسؤولية ونضحي لأجلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث تكلمنا عنه كثيرا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمة بالغثاء، ونحن جزء من هذا الغثاء، احنا أصلا نعبد جزء من الغثاء. نسأل الله أن يصلحنا وأن يهدينا وأن يستعملنا لنصرة دينه. صحيح يستفاد من هذه المناسبة حتى تحرك قلوب المسلمين لمعرفة السبيل الأمثل لنصرة القدس، لكن لا بد أن تظن بإخوانك المسلمين خيرا، وأن تلتمس لهم الأعذار، وأن تكون ردءا لهم، أن تكون ناصرا لهم، أن تكون حاميا لهم، أن تكون مدافعا عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين، وأن يوفقهم للرجوع إلى الدين، وأن يعينهم على نصرته، وأن يخلص فلسطين. أنا أقول لكم يا أخوان الآن، للأسف بماذا يعبر عن هذه الدولة الغاصبة؟ يقول الله شنو الناس؟ إسرائيل، يقول المسلمين يقول إسرائيل. وهذه التسمية حرام، اسمع هذا واعقله، هذه الدولة أن تسمى هذه الدولة بإسرائيل حرام. لماذا؟ لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله وهو يعقوب عليه السلام، فهل تسمى دولة الكفر هؤلاء باسم نبي من أنبياء الله؟ وللأسف الجهل من المسلمين الما عارفين أبسط المسائل، اللهم دمر إسرائيل هنا، اللهم دمر إسرائيل، لعن الله إسرائيل، أعوذ بالله، تكفر بالله، تقول لعن الله إسرائيل، أنت كافر، لكن نعذرك بالجهل، هم نكفرك، لكن تكفر بالله عز وجل، لعن الله إسرائيل، تلعن النبي من أنبياء الله. المسلمون المساكين لمن رحم الله أقروا عين اليهود بموافقتهم عمليا على استعمال هذا الاسم، هذه دولة اليهود الغاصبين، ولا حتى الصهيونية، ما تقول حتى الصهيونية، الصهيونية دي لعبة، شاقول لك إنه في صهيونية وفي يهود، لعبة. عشان تكون انت، قبل أيام نحن هنا في الدرس أنا ذكرت أنني وقفت على بحث يعني صور قبل عشرات السنين وهو موجود في موقع جامعة الخرطوم، كتاب مصور PDF، هذه دراسة عن اليهود في السودان، دراسة مفصلة عن اليهود في السودان بأسماء اليهود الذين عاشوا في السودان قديما. وفي هذه الدراسة ذكر أن رجلين دائما لما كانوا اليهود في دول الشتات، في دول شنو؟ الشتات، اثنان من اليهود قدما، كل واحد منفصلا، قدما اقتراحا بأن يكون السودان أو جزء من السودان وطنا لليهود. واحد من الاقتراحات إنه يسكن اليهود في السودان، وعملوا دراسات. أنا ذكرت للإخوان خور بركة تكلموا عنه، خور بركة وخور القاش تكلموا عنه، إنه من المواطن الخصبة قبل عشرات السنين. اليهود شغالين ونحن نايمين، يحارب بعضنا في بعض ويطعم بعضنا في ظهر بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للخير، وبارك الله فيكم.